بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى شرحا لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. السماء كما سمعتم في هذا التعبير لكثرة الملائكة الذين هم ساجدون لله تبارك وتعالى، لكثرتهم ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما أخبره الله عز وجل به، وهو قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سبق شرح هذا الحديث تعليق على الفقرات التي سبقت، ما عدا قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هو في الصحيحين، فنسمع لما قاله المعلق على هذا الباب، لأن حديثه كان عن الملائكة، وفيه من ينكر الملائكة وينكر الشياطين ويقول: لا حقيقة لهؤلاء وإنما هي قوى، فهذه القوى إن كانت يعني قوى خير فهي ملائكة، وإن كانت قوى شر فهي الشياطين. وهذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إنكار لوجود الملائكة ولوجود الشياطين، وهذا مخالف لما هو مجمع عليه ولما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ما هو إلا من القرامطة الفلاسفة، أدخلوا هذه الأفكار على المسلمين فقبلوها منهم. الشارح نقل بعض الأشياء عن هؤلاء الذي ذكره المؤلف، وقال أن هذا الكلام نقله عن أحد العلماء المسلمين وهو من كتاب الإحياء للغزالي، وبين الحكم في ذلك، فنسمع التعليق على هذا، لأن هذا فيه من الأمور الخطيرة التي فيها إنكار لما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والملائكة يعني مخلوقون لا يحصي عددهم إلى الله عز وجل. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: لو تقدمت ثم الذين لا يؤمنون بالملائكة، ثم إن الذين لا يؤمنون بالملائكة أو يؤولون حقيقتهم كما هو الحال عند بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة بأنها قوى الخير النفسانية التي لدى الإنسان، كما يسمون القوى الشريرة التي في الإنسان الشياطين، ويقولون ليس هناك شياطين لهم أجسام، وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسية، وإنما هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة وهواجس الشر المتمثلة في الشياطين. وهذا ونحوه من التخرصات والأباطيل من تأويل القرامطة والفلاسفة والباطنية. ومع الأسف هذا موجود في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا عند تعرضه لقصة آدم عليه السلام، وقد ذكره صاحب المنار عن شيخه محمد عبده، وشيخه محمد عبده نقله عن كتاب الإحياء للغزالي الذي كانت عنده نزعة فلسفية أثرت عليه، وهذا التأويل منها. نسمع للحكم في هذا التأويل، لأن طلاب العلم لا بد أن يقفوا عند أقوال العلماء ولا يتجرؤوا ويصدر الأحكام من أنفسهم، لنا قدوة علماء تكلموا في مثل هذه الأشياء. فنسمع الآن هذا العالم الذي يعلق على هذا الكتاب ويعلق على هذه الكلمات: أولا، إنكار الملائكة وتسميتهم بأنهم قوى، بمعنى قوى الخير الذي في الإنسان هذه نسميها ملائكة، وقوى الشر الذي في الإنسان نسميها شياطين. هذا كلام مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من قاله متعمدا فهو كافر، من قاله متعمدا فهو كافر، ومن قاله مخطئ فهو ضال، يعني يحكم عليه بالضلال لا يحكم عليه بالكفر. فينبغي لطالب العلم أن يعلم مثل هذه الأشياء. هؤلاء أول هذا التأويل، ونحن الذي يهمنا الآن ما نسب إلى الغزالي، والغزالي كانت عنده نزعة فلسفية كما قال المؤلف، ودخلت عليه من هذه الأقوال التي قالها القرامطة ومن قال بقولهم. إذن من أنكر الملائكة متعمدا، أنكر الشياطين متعمدا، فهذا كافر، لأنه أنكر أشياء مجمع عليها، أولا منصوص عليها في كتاب الله، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. أما من قال هذه الأشياء متأولا فيحكم عليه بالضلال. وكما تعرفون التأويلات دخلت على المسلمين أصلها من القرامطة ومن يقول بقولهم، حتى قالوا أن القرآن كلام الله، قالوا أنه مخلوق، والذي قال القرآن مخلوق العلماء لهم حكم فيه وهم أهل السنة والجماعة، يقولون القول بأن القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأن الله تكلم به وكلام الله غير محقوق، والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا مخلوق؟ من قال هذا مخلوق فهو كافر. إذن قالوا الذي يقول هذا القول وهو متعمد فحكمه الكفر، إذا أقيمت عليه الحجة وصمم على ما هو عليه كذلك هذا حكمه، أما إذا قال هذا القول جاهلا فهذا يحكم عليه بالضلال. كلكم تعرفون وتدرسون، ولا سيما أنتم في الجامعات تدرسون كلام المعتزلة، المعتزلة يقول القرآن مخلوق، هل وجدتم في كتب العلماء أنهم قالوا أنهم كفار؟ ما قالوا كفار، قالوا ضلال. من أقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة وصمم هذا الذي يحكم عليه، أما الحكم العام فيحكم عليهم بالضلال ولا يحكم عليهم بالكفر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن الذي يفسر الملائكة على أنها القوى النفسية إن كان متعمدا لهذا فهو كافر، وإن كان مقلدا فهو ضال ومخطئ، فعلينا أن نعرف أفكار الفلاسفة ونعرف الوحي المنزل من عند الله ونفرق بينهما. كلكم تعرفون حديث جبريل عليه السلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وماذا قال الصحابة؟ قالوا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقرب ركبته من ركبتيه وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه. سأله عن الإسلام فعدد أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال له صدقت. سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. سأله عن الإحسان قال: هو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصحابة تعجبوا من هذا السائل، العادة أن السائل يأتي ويسأل عن شيء لا يعلمه، فكيف الرسول يخبره ويقول له صدقت، معناه أنه يعلم هذا. ثم غاب عنهم، الملائكة لا يرون وكل واحد منا معه ملكان، يعني ما تظنوا أن نحن عن همل، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أنت لا تراهم ولكنهم معك. إذن نحن نؤمن بقوى الغيب عموما، الملائكة مكنهم الله عز وجل من ذلك، وهم مخلوقون كغيرهم، وهم يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الذي ينكر أشياء الأمور الغيبية هذا كافر، ومناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الناس حينما تطلع الشمس من مغربها يؤمنون كلهم. لماذا؟ لأن الرسول أولا أخبرهم بأنها ستأتي أمارات للساعة، ومن أماراتها أن تطلع الشمس من مغربها، كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تطلع الشمس من مغربها عند ذلك يؤمنون، يقولوا والله صدق الرسول، إذن في بعث وفي حساب وفي عقاب، لكن هذا الوقت لا ينفعهم هذا الإيمان، لأن الإيمان مناط الإيمان بالغيب. أنت الآن إذا لم تؤمن بعذاب القبر تدخل في هذا الحكم، الذين ينكرون البعث يدخلون في هذا الحكم لأنهم ينكرون شيئا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ينكر الغيب متعمدا هذا كافر، والذي جاهل يحتاج إلى تعليم أن يعلم، إذا صمم على ما هو عليه عند ذلك يحكم عليه بالحكم الذي يستحقه. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث الحث على وجوب الإيمان بالملائكة وفيه بيان كثرتهم وأنهم يملؤون السماوات على سعتها، وفيه دليل على فضلهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، فهم عالم شريف جليل من عالم الغيب الذي خلقه الله عز وجل، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين، أي هو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وأما أوله فهو في السنن والمسند عند أحمد رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، هذا فيه ذكر شدة الخوف من أهوال يوم القيامة وما فيها من أخطار عظيمة. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه الأهوال التي ستأتي لو أن الله عز وجل أطلعنا عليها لما عشنا في هذه الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله أطلعه الله على أشياء من هذه الأمور الغيبية ومن هذه الأهوال التي ستكون يوم القيامة. نسمع لهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني الأم الطفل الصغير الذي تحن عليه وتحدب عليه وتعمل له كل شيء، خلص في هذه الحالة يروح عقلها ولا تستطيع أن يعني تتصور ما يمكن أن يكون، لأنها جاءتها أشياء لا تعرفها. كذلك كل إنسان إذا سمع هذا يحدث له مثل هذا الحدث الذي يحدث يوم القيامة، بل عند بداية زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن يتصورها ويعلم أنها آتية لا بد منها، ويعلم عذاب القبر الذي أخبر الله عز وجل عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الجانب. ونحن في غفلة، والله عز وجل ستر عنا هذه الأشياء، لأننا لو أطلعنا عليها ما نعيش، ولا يمكن أن نعيش الإنسان. لو سمعتم عذاب القبر، لو سمعنا الموتى يعذبون في قبورهم، كيف يكون حالنا؟ نسمع الآن التعليق على هذا الحديث والآية، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ونحن لا نعلم من أهوال يوم القيامة مثل الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أمور الآخرة ما لم نطلع عليه رحمة بنا، ولأنه لو أطلعنا على هذه الأشياء لحدث بنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: تجأرون، يعني ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع من شدة الخوف، فالأمر شديد والخطب هائل، فيجب على المسلم أن يكون مستعدا لهذه المواقف والأخطار التي هو قادم عليها. وكيف يستعد لها؟ يستعد لها بطاعة الله عز وجل، وبعبادته، بكثرة الصدقات، وبالخوف من الله عز وجل. هذا هو الاستعداد، مو استعداد عن أنه سيقوي نفسه ويكون يعني قوي ويكون بطل، هذا لا يمكن. وإنما الاستعداد أنه يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ثم يعمل الطاعات ويكثر منها، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليه عذاب القبر الذي لا يخلو من المواقف والعجائب التي لا يعلمها إلا الله من أحوال الموتى الذين يعذبون أو ينعمون، ونحن لا نحس بهذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من ذلك، وحينما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، فنحن نمر على القبور ولا نشعر بشيء من ذلك، مع أن هذه القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وسيذكرهما. يعني ليس بكبير في أذهان الناس ولكنه كبير عند الله عز وجل لأنه يعذب عليه بالنار. أحدهم يقول كان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يستتر من بوله. فهذه من الأمور السهلة على الإنسان، يجلسون في مجلس يشربون الشاهي ويتحدثون في الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، ثم بعد ذلك منهم من ينقل هذا الكلام، لأن النميمة مما يعذب عليه بالنار وهي كبيرة من الكبائر. وكذلك أرذاذ البول، أحدهم لا يستتر من بوله، يجلس في الحمام قد يستقبل الهواء إذا كان برا في الخلاء يستقبل الهواء ولا البول يرجع على أقدامه وهكذا، فهذا يعذب به بالنار. إذن الأمور التي يعذب بها في النار علينا أن نتجنبها، وعلينا أن نعلم أن عذاب القبر من الأمور الحقيقية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكل هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي حجبها الله عنا، وقد يحصل شيء من الاطلاع لبعض الناس على عذاب القبر من باب العظة، وهذا شيء معروف. ومن أراد شيئا من هذا فليراجع كتاب أهوال القبور للحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب ليعتبر ويتعظ، مع أن الذي غيب عنا ولم نعلمه كثير. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني ما هو كبير في عرفهم، وإلا هو كبير، يعني كل شيء يعذب عليه بالنار هو من الكبائر، لكن هذا في عرف الناس حينما يجلسون هذا الأمر ما يهمهم، حينما يجلس في الحمام ولا في الخلاء لا ينتبه لنفسه، فهذا يصيبه البول وذاك يمشي بالناس في الناس بالنميمة، فهؤلاء يعذبون. إذن هذه الأمور وما شابهها يجب على المسلم أن يتجنبها وألا يعمل المعاصي التي أكبر منها، لأن هذه المعاصي سيحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، ولا يقنط أيضا من رحمة الله كما سيأتي الحديث المبين لذلك. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذان سببان من أسباب عذاب القبر، فهذا مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا في صحيح مسلم، يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. طيب لو كان الآن في البقيع يعذبون ونسمع صياحهم سندخل البقيع؟ ما يمكن، حد يدفن أحد خلاص. وينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه حقائق أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المنجى منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمال الطاعات وتجنب المعاصي. نعم. أنا حفظه الله تعالى: فهو صلى الله عليه وسلم يطلع على أشياء قد أطلعه الله عز وجل عليها، وهذا معجزة له صلى الله عليه وسلم، والبشر لا يطيقون سماع ومشاهدة ما أطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وحجبها عنا رحمة من الله بنا، ولكن هذه الأشياء تنكشف لنا عند الموت. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالميت يعاين عند الموت، ويعاين الملائكة ومنزلته عند الله إن كان من أهل الخير، وإن كان من أهل الشر فإنه يعاين ما سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب. وإذا وضع في قبره فإنه يعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، أما وإنه ما دام على قيد الحياة فإن الله حجب هذه الأمور عنه رحمة به، وإلا لو درى بها وعاينها لما عاش ولا تلذذ بأكل ولا شرب ولا بأي شيء من ملذات الحياة الدنيا. شوف هذه الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حينما تحضر الوفاة للإنسان، وهذا الوقت الذي بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا يقبل للإنسان أي شيء، يعني في قضية التوبة ينبغي الإنسان أن يتوب وهو على قيد الحياة وهو يطمع في هذه الدنيا، أما إذا وصل إلى هذه الدرجة وأصبح يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، هو ما زال على قيد الحياة ولكنه يشاهدهم الآن، الموجودون عنده لا يشاهدون شيئا لكن هو الذي يشاهد هذا. فالله عز وجل ذكر هذه الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: فالميت يعاين عند الموت ويعاين الملائكة ومنزلته عند الله إن كان من أهل الخير. ولهذا الميت الذي هو من أهل الخير يفرح ويكون على وجهه السرور، والشخص الآخر الذي هو عكس هذا ما يسمع منه إلا الصياح والخوف لما يشاهد، لأن هذا يعلم أنه سينتقل إلى الجنة وهذا يعلم أنه سينتقل إلى عذاب شديد لا طاقة له بذلك. وإن كان من أهل الشر فإنه يعاين ما سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب، وإذا وضع في قبره فإنه يعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. تذكرون في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع الميت في قبره فمن السنة أن يقف هؤلاء الذين شيعوه عند قبره بعد دفنه ويدعون له بالثبات، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يسأل. فعلى الذين يشيعون هذه الجنازة أن يقفوا عند قبره بعد دفنه ويسألون له الثبات. ولهذا بعض العلماء بل الصحابة أراد أن يقفوا عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويوزع لحمها. لماذا؟ لأنه يستأنس بهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وحينما يضع في قبره ويسمع قرع نعالهم، وهذا الله عز وجل يسمعه، يأتيه الملكان فيسألانه منكر ونكير، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله عز وجل ويقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هو يستأنس بالموجودين حتى يرد السؤال أو يرد الجواب على هذه الأسئلة التي توجه له من الملائكة. نحن لا نرى هذا لكن علينا أن نؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، وما أخبر به الرسول على المسلم أن يؤمن ويصدق به. نعم. صلى الله عليكم. باب حرمة التألي على الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في هذا الحديث يعني تخويف للمسلم. الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتألى عليه وأن يقول مثل هذا القول، لأن هذا الرجل كان ينصح هذا الرجل ويرشده ويدله على الخير، لكنه ما زال مصمم على معاصيه وعلى الأشياء التي يرتكبها، فكأنه ضير منه فقال هذا القول: والله لا يغفر الله لفلان. الله عز وجل ليس لأحد أن يتألى عليه. ولهذا بعض الطوائف قالوا قولا سيئا، وهو القول بإنفاد الوعيد. يقول: يجب على الله إذا توعد على ذنب بالنار أن يدخل صاحبه النار، يجب على الله. وهذا لا يقوله الذي يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول أنه ما في أحد يعني يقول مثل هذا القول، هذا القول قال هذا الرجل هذا القول وسمعنا هذا الرد عليه، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل غفر لذاك الرجل الذي تألى على الله أن لا يغفر له وأحبط عمله. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وإذا كان الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر وكلنا مكلفون بذلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن كل مسلم مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل مسلم، لكن كل من يكون بقدر استطاعته بالشيء الذي يبينه ويستطيع أن يذكر الأدلة عليه. حينما يأتي الإنسان يعظ الناس لا يقنطه من رحمة الله، وإنما يكون بين الخوف والرجاء. وإذا قرأت كتاب الله تجد الآيات موجودة التي فيها التخويف بالنار وبالعذاب، وفيها الآيات التي تدل على رحمة الله عز وجل. رحمة الله وسعت كل شيء، ويجب على المسلم أن يظن بالله عز وجل الخير ولا يقنط من رحمة الله، وعليه دائما أن يجمع بين الخوف والرجاء. القاعدة عند المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، لكن لا يجمع بين الأمرين بمعنى أنه يصمم على المعصية ويستمر عليها ويقول أرجو الله. الله عز وجل شديد العذاب، هو غفور رحيم ولكنه شديد العذاب، فينبغي المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء. إذا كان في آخر لحظة من حياته، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا يغلب الرجاء، يعني يغلب رجاء الله عز وجل بأن يغفر له. نسمع التعليق على هذا الحديث، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان مدى سعة مغفرة الله عز وجل، وأنه ينبغي ألا يقنط أحد من رحمة الله، وألا يقنط أحد أحدا من رحمة الله وعفوه، وإنما ينبغي الحث على التوبة والاستغفار، ويدخل في ذلك الكافر، حيث ينبغي حثه على التوبة وعلى الدخول في الإسلام، وترغيبه في دخول الجنة والنجاة من النار. ومن باب أولى عدم تقنيط المؤمن من رحمة الله عز وجل إذا ما رؤي على معصية، وإنما الواجب حثه على التوبة والاستغفار وتخويفه من العذاب. وأما الجزم بأنه لن يغفر له والحلف على ذلك، فهذا من باب الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه تقنيطا من رحمة الله جل وعلا، مع أن هذا القائل لهذه العبارة كما ورد في الحديث إنما قالها من باب الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه رأى أخاه على المعصية فنهاه، ولكنه أبى أن يترك المعصية، فعند ذلك غضب عليه وقال: والله لا يغفر الله لفلان، ولكن الله قال: من ذا الذي يتألى علي؟ وهذا استنكار منه جل وعلا لما قاله. يعني ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا. كثير يعني من الطلاب والذين يدعون الناس قد يحدث منهم مثل هذا التعبير، لأنه قد يرى جماعة يرتكبون المنكر ويصممون عليه فيضيق صدره ويقول مثل هذا القول، وينبغي المسلم أن يتجنب هذا. هذا ليس يعني غريب أنه لا يوجد، يوجد، ونعرف من بعض الشباب الذين عندهم تحمس وجزاهم الله خير، حينما يدعون عدد من الشباب وغير الشباب حينما يكونون مصممون على بعض المعاصي ويرتكبونها وباستمرار وهم يدعونهم لتركها فيمتنعون، عند ذلك قد يحدث منهم مثل هذا القول، فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه المسائل، لأن الله عز وجل لا يتألى عليه أحد. فالله عز وجل قد أخبر على أن المسلم إذا جاء يوم القيامة بذنوب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن إذا جاءه وهو موحد بالله عز وجل لا يشرك به شيئا، الله عز وجل يأتيه بقرابها مغفرة. فينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء دائما. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله يتألى يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، لما أساء الأدب مع الله وقنط من رحمته جل وعلا. وقد قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلما قنط من رحمة الله فإنه سبحانه أحبط عمله. فهذا الحديث فيه مسائل، ففيه أولا بيان مدى سعة رحمة الله عز وجل، وأنه ينبغي للعاصي ألا يقنط منها، ولكن ليس معناه أن يقيم على معصيته، فإذا كان يريد الرحمة فإنه يتوب إلى الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يرجو رحمة الله وهو مقيم على المعاصي، فهذا أمر لا يجوز، وهو في هذه الحالة قد أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل أنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني هو يقول هذا الحديث فيه سعة رحمة الله عز وجل، ومعنى ذلك على أن العاصي الذي يرتكب المعاصي عليه أن يتوب، لا يقنط من رحمة الله، فالله عز وجل يغفر ذنبه، لكن كونه يصمم ويستمر على هذه المعصية هذا لا ينبغي أن يعمله، وإنما عليه أن يتوب إلى الله والله عز وجل يتقبل توبته. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا أنه لا يجوز لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما رأى عليهم من المعاصي والمخالفات، ولكن يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوبة ويحببهم بها ويرغبهم في ثواب الله وفضله، وأن لا يحلف أنه لن يغفر لهم. هذا يعني يخص طلاب العلم أكثر، هذه المسألة الثانية تخص طلاب العلم أكثر، تدعو الناس وترغبهم، تدعوهم إلى التوبة وتبين لهم على أن رحمة الله واسعة، ولا يأتي الحماس عندك إلى أن تتجاوز الحد وتقول مثل ما قال ذلك الرجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا أنه لا يجوز الحلف على الله في منعه جل وعلا من فعل المغفرة والإفضال على عباده، وأما الحلف على الله على أن يفعل الخير وينزله فهذا أمر لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، كمل. وهذا في الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا، فإذا حلف المسلم على الله بأن يفعل الخير ويغفر لعباده ويرحمهم اعتبر هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وليس هو من سوء الظن به عز وجل. هذا الفرق بين الحالتين، وهذا الجمع بين الحديثين، حديث والله لا يغفر الله لفلان، وحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، فالأول أحبط الله عمله، والثاني في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. فهمتم الحديث إن شاء الله، والجمع بين الحديثين يعني الذي يقنط من رحمة الله عز وجل ويحلف أن الله لا يغفر لفلان، هذا الله عز وجل يحبط عمله. أما لو حلف على الله أن ينزل المطر، ينزل الخير، ينزل الرحمة على عباده، فهذا لا بأس به، لأن الرسول ذكر هذا الحديث، يعني بعض الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله بيمين الله عز وجل يبره، إذا كان من الناس الصالحين من أهل الخير الذين يعرفهم الله عز وجل ويعرف نياتهم ويعرف أعمالهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا وفي الحديث خطر الكلام السيء، وأنه على المسلم أن يحفظ نفسه من الانزلاق في الكلام السيء في حق الله عز وجل أو في حق العباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من أن يقول كلمة واحدة فيكتب الله بها غضبه إلى يوم يلقاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه عند هذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا كلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا الرجل تكلم بهذه الكلمة أو بقى دنياه وآخرته، إذن على المسلم أن لا يتكلم إلا بخير. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا اللسان، لأنه إما أن تدعو به إلى الخير، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وما يتبع ذلك من هذه الأمور، وإما أن تستعمله في الشر، في السب وفي الشتم وفي غيبة الناس والكلام السيء، وهذا مسجل على صاحبه. ولهذا جاء في الحديث يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يكبون في النار بحصائد ألسنتهم. هذا الحديث وسيأتي ذكره، ربما يذكره المؤلف هنا: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأنه لما قال له معاذ أو صاحب راوي الحديث: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني هل نؤاخذ بالكلام الذي نتكلم به؟ قال: نعم، لأن حصائد الألسنة، تعرفون الحصاد، زراعة وحصاد، فأنت تزرع وتحصد، إذن هذا اللسان هو الذي يحصد، يحصد ماذا؟ يحصد الكلام السيء، وإذا كان يتكلم بالكلام السيء فهذا كله محاسب عليه وسيعاقب عليه. إذن هذا اللسان إما تقول به لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه كلها تسجل لك حسنات، وإما تأتي بالعكس وتسجل عليك سيئات. إذن هذا اللسان الصغير هو الذي يكب الناس في النار بسببه، ويدخلون الناس الجنة بسببه، لأن الله عز وجل أخبر على أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بكلمة إلا وعندك من يراقبك ويسجلها عليك، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد سبق مثل هذا بأن الله عز وجل يعذر العبد يوم القيامة حينما يأتي وينكر، لأن العبد أكثر شيء جدلا ويدعي حتى على الملائكة أنهم ظلموه، فالله عز وجل يعذر عليه ويقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أتصدق تقبل هذه الشهادة؟ ويقول نعم. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يختم على فيه، هذا اللسان الذي يتحرك خلاص ما قدر يتحرك خلاص، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أنه ليس مفلوتا كما يقال، وإنما هو محاسب وكل شيء مسجل عليه ومسجل له، إذا عمل الحسنة فالملك المكلف بكتابة الحسنات يبادر فيكتبها في نفس اللحظة وتضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وإذا عمل السيئة يطلب من الملك الذي هو يكتب السيئات أن يمهل وأن يصبر قليلا، فإن صمم كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تسجل إلا بمثلها. فينبغي على المسلم أن يحافظ على لسانه وأن لا يقول به إلا الخير الذي يستفيد منه. والرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، فعلينا أن نأخذ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسنا، وأن نتحدث الأحاديث الطيبة التي نستفيد منها ويستفيد منها الآخرين الذين يسمعون. نعم. سنيكم قال حفظه الله تعالى: ففيه خطر اللسان، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام السيء، لأنه ربما يقول كلمة تحبط عمله، فلا يتساهل الإنسان بالكلام. وفي الحديث: وليكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه أحاديث كلها في الصحيحين. تفضل. صلى الله عليكم. باب الترغيب في الجمع بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث في صحيح مسلم، وتعرفون البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث عن أبي هريرة: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، يعني عذاب الله شديد. وقد أخبر الله عز وجل أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل علينا، وتقرؤون هذه السورة القصيرة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الكتاب الذي ينشر يوم القيامة ينشر لكل واحد، كل واحد ينشر له كتاب، لأن هذه الأشياء كلها مسجلة عليه. حين ذلك ماذا يقول المجرم؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان لو كان يعني يفكر ويعلم بأن عقوبة الله شديدة لما طمع في الجنة، لأن يقول المعاصي التي يرتكبها قد تحبط أعماله وتوبقه إلى النار. ثم يقول: ولو الكافر نفسه، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، لأن الكافر ما بينه وبين دخول الجنة إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك يقوم بأعمال الإسلام. وكما نعلم على أن الصحابة وهم أفضل جيل في هذه الدنيا كلها كانوا على الكفر، ثم بعد ذلك دخلوا الإسلام حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في دين الله عز وجل. إذن الكافر إذا أراد الجنة ما عليه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقوم بجميع الأعمال. طلاب العلم الذين يدعون هؤلاء الكفار عليهم ألا يقنطوهم من رحمة الله، بل يرقبوهم في الجنة ويخوفونهم من النار، ويبين لهم أن الإسلام سهل ما هو صعب. رجل جاء من المشركين والرسول في المعركة، فقال له أسلم أو أقاتل، أسلم أو أقاتل، قال قاتل أسلم، وبعد أن تسلم تقاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل مع الجيش يقاتل الكفار فقتل. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل ما صلى لله ركعة، كل العمل الذي عمله أنه شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل وقاتل وقتل شهيدا. إذن الكافر ما بينه وبين الجنة إلا أن يؤمن. ينبغي لنا أن نعلم على أن الدين الحق الذي لا دين غيره مقبول بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تجدون بعض الكتاب يكتبون يقولون كيف يعني أهل الكتاب يعني عندهم أعمال طيبة وعندهم أعمال خير وتدخلوهم النار، ما احنا ندخلهم، هم يقولون أحسن من كثير من المسلمين، يعني المسلمون عندهم معاصي وكسالة وما عندهم إنتاج، وهؤلاء الكفار عملون هذه الأشياء كلها، هذه المخترعات كلها عن طريقهم إلا ما شاء الله. فيقولون ليش تحكمون عليهم؟ والله احنا ما نحكم عليهم، الذي حكم عليهم الذي بعثه الله عز وجل للعالمين جميعا، والذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وهذا الحديث في صحيح مسلم. والله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا، ما أرسله للعرب، أرسله للمسلمين جميعا للبشر جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدينه رحمة، لو يعلم الكفار أن دينه رحمة لما تأخروا عنه، لكن ما يعلمون هذا، وقد يعلم بعضهم، والبعض هذا قد يكون من المعاندين الذين هم ضد الإسلام، لأن الهداية بيد الله، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين كما تعلمون، هداية إرشاد ودلالة، وهذه يملكها كل أحد، يعني طلاب العلم الدعاة كلهم يملكون هذه الهداية وهي التوجيه والبيان، ولكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل، هداية التوفيق هذه لله عز وجل. والله قد قال عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتعرفون السبب في ذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأبو طالب يعني كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار، ولم يستطيع أن ينالوا منه، وحصر معه في الشعب في الشعب حينما حاصرهم الكفار وعملوا تلك المقاطعة النهائية، لا يتزوجون منهم ولا يبيعون ولا يشرون معهم، وكتبوا تلك الصحيفة الظالمة وعلقوها على الكعبة. فالشاهد من هذا على أن الكفار هذه طبيعتهم. أبو طالب كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطيع أن يعملوا معه شيء، ولما حصر في الشعب في الشعب كان حينما ينام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا السرير مثلا، بعدما ينام ينقله من هذا السرير إلى مكان آخر، يعني خشية أنه عرف مكانه هذا حتى يأتي رجل يتسلل ويعمل ذلك العمل. فكان يحرص عليه ولم ينل أحد منه شيء في حال حياته. لما حضرت الوفاة جاء يدعوه، هو ما زال يدعوه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لولا أن تعيرني نساء قريش لأغررت بها عينك، لأنه يقول قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ثم حضر عنده الشياطين، يعني أبو لهب وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني في آخر اللحظة وهو في سياق الموت، الرسول يدعوه للجنة وهم يدعونه إلى النار. فكان آخر كلمة قالها إنه على ملة عبد المطلب، فتوفي. لما توفي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اذهب فواره، قال إنه مات كافرا، يعني علي بن أبي طالب يقول كيف أذهب أواريه ومات كافرا، قال له اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، اقرأوا القرآن. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يبين لنا على أن القرابة لا تنفع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا قريشا جميعا ودعا أهل بيته عدهم واحدا واحدا ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا لا يعتقد الإنسان أنه إذا كان من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيستفيد إذا لم يعمل الخير. يعني شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وقرابته لا تنفع إلا المؤمن. هذا أقرب الناس إليه، أبو طالب عمه وهو الذي كان يدافع عنه، ما أفادته هذه القرابة، وإنما يفيده إذا آمن بالله عز وجل وقد تكون له درجة عند الله عز وجل بسبب هذه القرابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليه أن يعمل، أما يتكل على نسبه فهذا لا ينفعه ولا يفيده شيئا. فعلى المسلم أن يعلم على أنه لا يفيد المسلم إلا أن يؤمن بالله عز وجل وأن يعمل الطاعات. والرسول عليه الصلاة والسلام نادى أقاربه، نادى فاطمة وقال لهم جميعا واحدا واحدا لا أغني عنكم من الله شيئا. فين نحن الآن يا أخي؟ إذن الدعوة لابد أن تكون بالأسلوب الحسن، وأن لا ننفر الناس ولا نقنطهم من رحمة الله، بل ندعوهم إلى الله عز وجل ونرقبهم سواء كان المدعو مسلما أو كافرا. المسلم من باب أولى أن تدعوه، والكافر كذلك مطلوب منك أن تدعوه، ولكن الدعوة تكون بالتي هي أحسن بحيث أنهم يقبلوا منك، مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال لرسوله في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فما نأتي للناس ونقول أنتم فيكم وفيكم وستكونوا من أهل النار، هذا ما يصلح. وإنما تأتي ترقبهم في الدعوة إلى الله عز وجل وتبين لهم من عمل الطاعات ماذا يكون جزاؤه عند الله عز وجل، ومن ارتكب المعاصي كيف سيكون جزاؤه، لأن الله عز وجل شديد يعني واسع المغفرة ولكنه شديد العذاب. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: إن الله جل وعلا واسع المغفرة وهو شديد العقاب، فلو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في رحمة الله أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من العفو والمغفرة لما قنط من رحمته أحد. فهذا فيه دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعلى شدة غضبه، وأن سعة الرحمة لا تحمل المؤمن على الأمن من مكر الله والتساهل في عمل المعاصي والسيئات، وأن الخوف من عذاب الله لا يحمل العبد على القنوط من رحمة الله فيترك التوبة والاستغفار ظنا منه أنه لن يغفر له، أو أن يدفع هذا الأمر أحدا لتقنيط الآخرين من رحمته سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا ينبغي لأحد، لأنه جل وعلا فتح بابه للتائبين، وهو سبحانه بين عذابه وشدة غضبه. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى من أجل أن يرغب العباد في الأعمال الصالحة وينفرهم من الأعمال السيئة. ولهذا فإن القرآن الكريم مليء بآيات الوعد والوعيد، وغالبا ما يأتي ذكر الجنة بعد ذكر النار، فيذكر سبحانه النار وما اشتملت عليه من العذاب ثم يذكر الجنة وما فيها من النعيم، فتجد هذا في الآيات المتجاورة. والحكمة في هذا دفع العبد للخوف والرجاء، فإنه إذا قرأ عن النار وعرف ما فيها من العذاب لعله يتوب إلى الله ويستغفره ولا يقنط من رحمته، وإذا قرأ عن الجنة وما فيها من النعيم لعله يطمع في رحمة الله فيعمل الأعمال الصالحة. فإذا ذكرت النار تاب من الذنوب، وإذا ذكرت الجنة أكثر من عمل الحسنات. هذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى في كونه يجمع بين الأمرين. هذه النار ليست مثل هذه النار التي عندنا كما تعرفون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه النار الموجودة جزء من 70 جزءا من النار. هذه النار من يستطيع يمد أصبعه إليها؟ فينبغي للمسلم أن يتصور هذه النار كيف عذابها وكيف شدتها. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل أذن لها بنفسين حينما قالت أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، وهي شديدة الحرارة التي لا يطيقها أحد على الإطلاق. وهؤلاء الذين يريدون الجنة عليهم أن يتجنبوا الأعمال التي تدخلهم في هذه النار، لأن الله عز وجل رحمته واسعة، من ارتكب المعصية فعليه أن يتوب، باب التوبة مفتوح، ولا يقنط أحد من رحمة الله عز وجل، وإنما الذين يأمنون مكر الله هم الذين يقعون في مثل ذلك. رحمة الله واسعة ولكنه شديد العقاب، فينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء. وهكذا هذه الآيات كما سمعتم، وإذا قرأتم كتاب الله وينبغي للمسلم حينما يقرأ يتدبر، يتدبر هذه الآيات، الله عز وجل أنزلها للتدبر وللتفكر، فتقرأ الآية تجد فيها الوعيد الشديد لمن عمل كذا ولمن عمل كذا ولمن عمل كذا، ثم تجد الآية الأخرى فيها الرحمة والمغفرة والسعة، وفيها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الجنة التي فيها هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه.